قال رحمه الله: وحدثني يونس بن عبد الله قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال: أخبرنا علي بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن داود بن قال: أخبرنا سحنون قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنا يونس بن شهاب، فذكره سواء، ذكر ذلك الأثر الجيد اعتصام بالسنن نجاه. قال: أخبرنا عبد الوارث قال: أخبرنا قاسم قال: أخبرنا الحسن بن علي الأشتاني قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن حمير قال: أخبرنا إبراهيم بن أبي عبلة عن الوليد بن عبد الرحمن قال: حدثني جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجاعي أنه قال: بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ نظر إلى السماء فقال: هذا أوان يرفع العلم. قال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله قد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة. وذكر له ضلالة أهل الكتاب وعندهم ما عندهم من كتاب الله. فلقي جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك، فقال: صدق عوف بن مالك. ثم قال شداد: هل تدري ما رفع العلم؟ يعني أكد قول عوف. قال: قلت لا أدري. قال: ذهاب أوعيته. رفع العلم ذهاب أوعيته. هل تدري أي العلم أول يرفع؟ قال: قلت لا أدري. قال: الخشوع، حتى لا يرى خاشعا. هذا الحديث صحيح مذكور في الصحيح المسند، ومر بنا شرحه والتنبيه على ما قيل فيه من الاعتراض، وفيه أن الإشارة بقوله هذا إلى ما سيأتي لا إلى نفس الوقت، فذلك أزهر أوقات الزمان بعد البعثة، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن الصحابة وزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إشارة إلى ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحال في أنه سيمر به الأمة، حتى وإن كان هناك بقية من العلم، لكن إذا لم يعمل بالعلم فهو في حكم معدوم. ورفع أوعية العلم رفع للعلم، ووعاء العلم هو العالم الحافظ، ومن رفع العلم رفع الخشوع. إذا كان العلم لغير الله قل الخشوع، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي هذا الباب أيضا أن الفقه منقبة من قوله: إني لأحسبك من أفقه المدينة، فيه أن أهل الكتابين ضلوا وعندهم من الكتب ما تعلمون، ولما لم يعملوا بها ضلوا. وحاصل ذلك أن هذا الحديث فيه فضيلة العمل بالعلم وأهمية العمل بالعلم، وأن العمل بالعلم هو ثمرته، وإن لم يعمل به فهو في حكم المرفوع عنده، وفي آخر الزمان حين لا يعمل بالقرآن يرفع القرآن ويدرس، ويدرس الإسلام حتى لا يدرى ما صلاة وما صيام، وفي آخر الزمان حين لا يطاف بالبيت يأذن الله عز وجل كونا بهدم البيت، فيأتي ذو السويقتين يهدمها حجرا حجرا، ينقضها حجرا حجرا ويلقيها في البحر. فالله غيور على دينه على شعائره وعلى عباده.